بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة مما استعرضنا من آيات الذكر الحكيم من سورة الأنعام، وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة واستكمالا لهذه الدروس. فكنا قد تكلمنا عن درس من هذه الدروس المستفادة، هو أن الكثرة ليست دليل على الحق، أن الكثرة ليست دليل على الحق، فقد تكون الكثرة على الضلالة، بل هذا أكثر ما يرى أن الكثرة بتكون على الضلالة. ولا نميز بين الحق والباطل إلا من خلال عرض ذلك على الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة يحكمان على الأمر إما بالحق وإما بالضلالة، فإن كان موافقا لكتاب الله سبحانه وتعالى هذا والحق، إن كان مخالفا أو معارضا لكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا الباطل، حتى لو كثر أتباع ذلك الباطل. فلا يعرف الحق والباطل بكثرة الأتباع، ولكن الحق والباطل يميز عن طريق العرض على الكتاب والسنة. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من خلال ما استعرضنا من هذه الآيات، أن نحذر من أئمة الضلالة، أن نحذر من أئمة الضلالة الذين إن سئلوا في دين الله أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. احذر من أئمة الضلال، كما نبه إلى ذلك أو حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأينا ذلك أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. احذر من أئمة الضلالة، وكما سنعلم بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن اليهود والنصارى ضلوا لما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فكانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم على ذلك، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم على ذلك، تلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من أئمة الضلالة الذين أنسؤلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. احذر من أئمة الضلالة، ولذلك قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذكرنا هذه المسألة، وأن المشركين يقولون للمؤمنين كيف تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما يقتل الله تبارك وتعالى، يبقى اللي هو يموت بلا تذكية، فكيف لا تأكلون وهذا من قضاء الله سبحانه وتعالى، أما أنتم فتأكلون مما تذبحون أو تقتلون بأيديكم. شبه يقومون بعرضها في طريق المسلمين، ودائما كده حنجد أن أهل الباطل يحاولون إلقاء الشبهة من بعد الشبهة في طريق المسلمين حتى ينخدع ضعاف الإيمان، ولكن الإيمان إن ثبت في قلب الإنسان وكان راسخا فإنه لا يهتز ولا تزعزع، كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. كذلك أيضا ومن لم يجعل لله له نورا فما له من نور، قال ربنا سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، على قدر أخذ الإنسان من كتاب ربه سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى إحنا بنهتدي بكلام الله سبحانه وتعالى ونصطدي من خلال ما نتعلمه من آيات ذكر الله سبحانه وتعالى من آيات ذكر الرحمن. يبقى هذا هو النور. يبقى خطوات الإنسان التي يمشي بها في الحياة يبقى هي مصداق لما نتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى العبرة مش بحفظ الآية دي حفظ النصوص، لكن العبرة بتطبيق الآية، وإننا نسترشد من خلال ما نتعلم ونستضيء من خلال ما نتعلم من تلك الآية. ومن كان ميتا فأحييناه، يبقى حياته كانت إزاي؟ بهذا النور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى القرآن لابد أن يكون مترجما، لابد أن يكون مطبقا في واقع الحياة، مش عبارة عن آيات. الإنسان ممكن يبقى حافظ سورة الأنعام، ولكن ما هو المستفاد؟ ما هو الأثر السلوكي التي أثرت به سورة الأنعام في سلوكياتك؟ يبقى إيه الأثر الملحوظ اللي احنا عمراه من خلال هذه السورة، سورة الأنعام أو غيرها من الصور؟ يبقى استعرضنا قبل ذلك سورة البقرة، فما هو المستفاد في واقع حياتك من سورة البقرة؟ أثر هذه السورة في واقع الحياة. يبقى المطلوب أن نرى تطبيق ما نتعلمه من آيات الأحكام في واقع حياتنا، ولا ضابط لسلوك الإنسان ولا لأقواله ولا لأفعاله ولا لأحواله إلا من خلال القرآن. إلا من ننضبط عن طريق القرآن، فبأي الأمور ننضبط بعد ذلك؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك: ومن لم يجعل له نورا فما له النور. يبقى المطلوب ان انا اخذ الحظ الوافر من كتاب الله سبحانه وتعالى، انكب انكبابا على دراسه القران واستقرار القران، واقف على معاني ومدلولات الايات، ثم ارى كيف يكون التطبيق. دائما احنا بينقصنا القرار، بينقصنا القرار. عرفنا الحق، بننتظر القرار لكي نطبق ذلك الحق. يبقى عرفنا الحق، طب لماذا لم تطبق؟ لأننا لم نأخذ القرار في حياتنا. يبقى لما بنعرف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الأحكام، لماذا لم نطبق هذا الحكم؟ لأننا لم نأخذ القرار بالتطبيق. كما نقول هذا نعتمد في واقع حياتنا في المفكرة اليومية. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى احنا عرفنا وعرفنا يعني قيمة وعظم هذه الكلمات، بينقصنا القرار. فالقرار اللي احنا بناخده، يبقى اخذنا القرار ان هذا الذكر لا انساه، وهذا الذكر لابد من تصطيره في المفكرة اليومية. يبقى لابد من تصطيره، يبقى اعتمد هذا الذكر. يبقى قرار ان احنا اعتمدنا ذلك الذكر في حياتنا، غير ان احنا عرفنا، وغير ان احنا اساسا وقفنا على ان ده كلام طيب وعظم هذا الكلام وفضل ذلك الكلام، وهذا كلام محبوب الى الله عز وجل، ثقيل في الميزان، خفيف على اللسان. كل ده احنا عرفناه، لكن فين القرار؟ لماذا لا نطبق؟ لاننا لم ناخذ بعد القرار. فدايما كده اي معلومه، اي ايه احنا وقفنا على مدلولها، انظر الى كيفيه التطبيق، ولابد من اخذ القرار بالتطبيق. لذلك: ومن لم يجعل له نورا فما له النور. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. احذر من اتباع المستكبرين الذين يمكرون بالليل والنهار ليصدوا الناس عن سبيل ربهم المستقيم، ويزينون للناس الباطل ليردوهم عن الحق الذي جاءت به الرسل. احذر من اتباع المستكبرين. ساعات بيغتر الإنسان بأهل الجاه والسلطان، ساعات بيغتر بأهل الجاه والسلطان، ساعات نغتر بإنسان له مركز اجتماعي مرموق، فعلى ذلك احنا بنغتر بعقله، وبالتالي من الممكن ان نكون نقبل منه هذا الارشاد او التوجيه دون عرضه على الكتاب والسنه. احذر من اتباع المستكبرين الذين يمكرون بالليل والنهار. دايما الناس عندهم نوع من انواع الهزيمه النفسيه، بيحاول يقترب من اهل الدنيا، يحاول ان يقترب من اهل الجاه والسلطان، ويشعر بطمأنينه لو اقترب من اهل الجاه والسلطان، من اهل المراكز الاجتماعيه المرموقه. تجد ان هو بيشعر بنوع من انواع الطمانينه عند ذلك، نقول دي هزيمه نفسيه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قرانا في هذه السوره: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، وعرفنا قصة الآية، وبالتالي من أتباع الرسل؟ الضعفاء. من أتباع الرسل؟ هم الضعفاء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا رجل التقي الخفي قد يكون مغمورا بين الناس، قد يكون مغمورا بينه، ولكنه مقبول عند الله عز وجل، له منزلة ورفعة عند رب سبحانه وتعالى. فلذلك احذر من اتباع المستكبرين، اتباع نوع من أنواع الهزيمة النفسية، لأن الإنسان يشعر بنوع من أنواع الطمأنينة لما بيقترب من أهل الجاه والسلطان، من أهل الجاه والسلطان. لذلك احنا بنرى أن أهل الدنيا عندما يتكلمون أنه على علاقة بفلان، علاقة بفلان، نوع من أنواع الطمأنينة، وكأنها نوع من أنواع الرفعة. لكن في الحقيقة الرفعة الحقيقية على حسب علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربنا سبحانه. احذر من اتباع المستكبرين الذين يمكرون بالليل والنهار ليصدوا الناس عن سبيل ربهم المستقيم، ويزينون للناس الباطل ليردوهم عن الحق الذي جاءت به الرسل. وهذا ما قرناه في كتاب الله سبحانه. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. احذر من مكر هؤلاء. ودائما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر ده بيرد على أهله، بيرد على هؤلاء. يمكرون أنك الله والله خير الماكرين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وذكرنا الآيات في سورة سبأ، ولا ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أهدف يمكرون بالليل والنهار، كل ده عشان يستنزفوا أوقات الناس ويشغلون الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى بذلك الله والعبث. فاحذر من اتباع المستكبرين. ولهم طرق وأساليب يحاولون خداع الناس والتغرير بالناس واستدراج الناس إلى ذلك الجانب بعيدا عن كتاب ربهم. بغيتهم هو رد الناس عن الحق وانشغال الناس حتى لا يستمعوا ولا يقبلوا ذلك الحق. احذر من اتباع المستكبرين، فإنهم يمكرون بالليل والنهار يصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم، ويزينون الناس الباطل ليردوهم عن الحق الذي جاءت به الرسل. أيضا من الدروس المستفادة، لقد جعل الله للهداية علامات وجعل للضلالات علامات يشعر بها الإنسان. فمن أراد الله عز وجل له الهداية جعل صدره متسعا لقبول الحق منشرحا بذلك، ومن أراد الله عز وجل له الضلالة ضيق عليه صدره ولم ينشرح قلبه لفعل الخيرات والقربات والطاعات. عنده بغض، عنده كر كده للطاعات، لا يريد أن يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى. لكن المسلم عنده إقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، عنده سعة في الصدر، انشراح، بتجد السرور والفرحة لما يتعلم أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن التطبيق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل العلامة للهداية علامات وجعل الضلالة علامات، وبالتالي ده معيار أنا وأنت نازم ما نحن عليه. ترى هل أنت مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل تشعر باتساع في صدرك، بانشراح في صدرك لما تستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمطلوب لما نستمع ان احنا نطبق نعتمد ذلك في واقع حياتنا. لذلك كما قال ربنا سبحانه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. دي علامه، يبقى دي علامه انت بتراها في نفسك. يا ترى انت فعلا بترى انشراح اتساع في الصدر، انشراح كده في القلب، فرحه وسرور واقبال على تعلم ما افترض الله عز وجل علينا فضلا عن التطبيق والاعتماد في واقع حياتنا، ام بتجد نوع من انواع الصد ويضيق في الصد وعدم قبول أو إقبالك على ذلك الحق؟ فلذلك الله عز وجل وضع لنا هذه العلامة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله ركسا على الذين لا يؤمنون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يظهر حالك مع الطاعات، حالك مع ما تتعلم من آيات الأحكام، حالك مع ما تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل بتجد فعلا اتساع في الصدر، انشراح، إقبال، في إقبال منك على طاعة الله سبحانه وتعالى، تريد أن تعرف ذلك المزيد وأن توفق إلى التطبيق؟ ولا من الممكن الإنسان كده عنده نوع من الصدر، فحنجد أنه قلما يأتي إلى مجالس العلم، فقلما يجد إلى مجالس العلم، إن لم تأتي إلى مجالس العلم فما هو السبيل الذي تتعلم من خلال الدين؟ هتعلم الدين إزاي؟ هو أساسا رافض مجالس العلم، كما ذكر لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم، فأتى ثلاثة نفر ووقفوا على رأس المجلس، وأما أحدهم فوجد فرجة فآوى فيها، وأما الثاني جلس خلف الصفوف، وأما الثالث نظر ثم أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن ثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآواه الله، اللي جاء وجد فرجة وقعد فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث قال فأعرض الله عنه، فاستغنى الله عنه. يبقى سورة استغناء الرب سبحانه وتعالى على عبده هو في إعراضي عن مجالس العلم. يبقى احذر إنسان كده يرى مكانة مجالس العلم في قلبه، وإلا إعراضه يبقى في الحقيقة أن الله عز وجل استغنى عن ذلك العبد، فوجدنا منه الاستغناء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليه أزاغ الله عز وجل قلوبهم؟ نقول لأن عندهم ضلال في قلوبهم، عندهم زيغ في القلوب. فكذلك هو صورته هو أعرض، لكن في الحقيقة أعرض الله عنه، هذا لم يشرف بأن يجلس في مجالس العلم، أو أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، أو مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تجد ذلك الأمر في نفسك؟ هل بنجد فعلا أنا عندي كده إقبال على مجالس العلم أسعى إليها لكي أتعلم، وهمي كله أن أتعلم لكي أطبق، ولا يا ترى لماذا بتستغنى عن دروس العلم؟ يبقى دي صورة استغناء الرب عنك، يبقى دي الصورة الحقيقة أن الله تعالى استغنى عنك، وبالتالي صدق عن ذلك المجال. كما ذكرنا أن الكافر لماذا لم يؤمن؟ لأن الله تعالى ختم على قلبه حتى لا يكون هناك سبيل لدخول الإيمان إلى قلبه، فاحذر من ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. ما دي علامة الهدى؟ يبقى أراد الله عز وجل بنا الهدى، يعني انظر إلى صدرك منشرح متسع في إقبال منك على قبول ودراسة واستذكار ذلك الحق ثم التطبيق، أم أن هناك إعراض ويتولي واستغناء؟ فلذلك قال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله ركسا على الذين لا يؤمنون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى انظر انشراح الصدر ليستقبلوا الآيات، ثم ترى أثر الآيات على سلوكيتهم، أثر الآيات على السلوك. يبقى ده إنسان الله تعالى شرح صدره للإسلام، هداه الله عز وجل إلى سبيل المستقيم. يبقى احنا نقبل الحق ثم نطبق هذا الحق، يبقى تعني كله إن أنا أتعلم هذا الحق لكي أعتمد هذا الحق في واقع حياتي. ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فلا يجازى الإنسان عند رب يوم القيامة إلا من خلال العمل، إلا من خلال عمله، ولا يكب أهل النار على وجوههم في النار إلا بعدما يعترفون بذنوبهم ويقرون على أنفسهم بالكفر. فلن يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الحجة لكي يقطع عذر ذلك الإنسان. ربك ليس بظلام للعبيد. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد أن أهل النار عندما يسألون عن الأسباب التي أودت بهم إلى النار يعترفون بذنوبهم ويقرون على أنفسهم بالكفر، لكي تعلم أن ربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، وأنه حيجازي الإنسان يوم القيامة على ما قدم من عمل، ولا يكب أهل النار على وجوههم في النار إلا بعدما يعترفون بذنوبهم ويقرون على أنفسهم بالكفر، فلن يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الحجة. لذلك قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يبقى اعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنوبهم، وأقروا على أنفسهم بالكفر، وأقروا على أنفسهم أنهم اغتروا بالحياة الدنيا وانشغلوا بها وزادوا في طلب الآخرة، وبالتالي هم لم يوفقوا أن يعملوا من خلال ما طلب منهم. أن الله تعالى طلب منا أن نقيم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيّن لنا أنه ما خلقنا إلا من أجل ذلك، لكن هؤلاء تولوا وأعرضوا ثم اتبعوا الأهواء واتبعوا ما يمليه عليهم ذلك الهوى، وانشغلوا بالدنيا وطلبوا الدنيا وزهدوا في الآخرة، لم تكن عندهم الرغبة في الآخرة. لذلك قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ يبقى حتى أهل النار لما حيدخلوا النار يعلمون أنهم يستحقون ذلك، لأنهم اعترفوا بذنبهم وأقروا على أنفسهم بالكفر، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبقى أقروا بذلك، نعم، يبقى يعلمون أنهم دخلوا النار بعدل من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كما بيّن لنا وكما ذكر لنا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا: يعترفون. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك احنا نقرأ في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى أهل النار عندما يدخلون النار يقرون على أنفسهم أنهم فعلا يستحقون النار، لأنهم خالفوا وتولوا وأعرضوا عن كتاب ربهم ولم يحققوا ما خلقوا من أجله، ولكن انشغلوا بالدنيا وزادوا في طلب الآخرة. لذلك يقولون: قالوا: شهدنا على أنفسنا. هم يقيمون الشهادة على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا. السبب كله أنهم انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، انشغلوا بهذا النعيم العاجل عن طلب النعيم الآجل، وانشغلوا بحياتهم عن تحقيق ما خلقوا من أجله وأن يحققوا العبودية التي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. كذلك كن على يقين جازم أن العاقبة للمتقين. ده أمر لابد أن يكون مستقرا في القلوب، أن العاقبة للمتقين وأن الدمار والهلاك والعذاب على الظالمين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فماتوا على ذلك. لذلك قال الله سبحانه: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. لا فلاح للظالم لا في الدنيا ولا في الآخرة، الفلاح للمؤمن في الدنيا والآخرة، والعاقبة للتقوى في الدنيا والآخرة، العاقبة للتقوى في الدنيا والآخرة. الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون لا عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يبقى يكون على يقين جازم أن العاقبة للمتقين وأن الدمار والهلاك والعذاب على الظالمين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فماتوا على ذلك. احذر من السفهاء فهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق فضلوا الطريق فما كانوا مهتدين. وهذه صورة من ضلال السفهاء الذين يفترون على الله الكذب كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. احذر من السفهاء فهم لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق فضلوا الطريق فما كانوا مهتدين. وهذه صورة من ضلال السفهاء الذين يفترون على الله الكذب كما صور لنا ربنا سبحانه وتعالى: ودعوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أو لا سفهاء حتى لو ظهروا أمام الناس أنهم عقلاء. إحنا قبل ذلك قلنا نفرق ما بين العقل من الناحية العرفية والعقل من الناحية الشرعية. هذا رجل يقال أنه عاقل ولكنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الناس يظنون أنه عاقل، نقول هذا سفيه، هذا سفيه. العاقل الذي يعلم الحق ثم يتبع الحق، هذا هو العاقل. احنا استمعنا الآيات: إن في خلق السماوات والأرض يختلف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بعد كده لا بتيجي تصف لنا منهم أولي الألباب أحوالهم إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر دعاء هؤلاء. ولما إحنا بنذهب إلى سورة الرعد: فمن يعلم أنما أنزل إليكم ربك الحق منه أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. بعد كده الآيات قالت لنا إيه صفة أولي الألباب، وهذه الصفة تحملهم إلى إيه؟ يبقى أهل النار ماذا قالوا؟ قالوا: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. في سورة الرعد لما بتتكلم: فمن يعلم أنما أنزل إليكم ربك الحق منه أعمى إنما تذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، لغاية آخر الآيات. انظر بقى عقولهم لما علموا الحق والتزموا بذلك الحق واتصفوا بما أمره به ربنا سبحانه وتعالى: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلونها من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى هذا عقله، يبقى عقله بيحملك على أن تتعرف حق وأن تلتزم بحق، يبقى ده العاقل أساسا. أما غير ذلك فإنه سفيه حتى لو قال الناس أنه عاقل. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى قال رجل ما أعقل وأظرف أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى احنا بنظن الرجل الكافر ده، يقولون أغنى رجل في العالم، أغنى رجل هو كافر، وبالتالي الناس تشرب له الأعناق تشرب، وبالتالي بنستمع إلى قصة نجاح هذا الرجل وكيف وصل إلى هذا الأمر. يبقى تشرب له الأعناق، هذا ليس بعقل، كافر، لو مات على ذلك دخل النار. أين العقل بقى؟ فين العقل؟ العقل في اكتساب دراهم فذهب وتركه للناس، لكن العقل كيف نكتسب الدرجات عند الله تبارك وتعالى؟ إن كان من تنافس، وفي ذلك فلتنافس متنافسون، تنافس على ايه؟ على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا نتنافس على الدنيا، لان الدنيا الى رحيل، او اننا سنرحل على الدنيا. يبقى الدنيا هي لعب ولهو كما وصفها الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا، قال ان الدنيا لعب ولهو. وبالتالي اللي بيحقق النجاحات دي كلها يبقى هذا الدنيا لعب ولهو. النجاح الحقيقي ان تحقق ذلك النجاح عند ربك سبحانه وتعالى. المركز المرموق اللي انت عايز تحتله هو المركز عند الله سبحانه وتعالى، ليس في الدنيا، لان مهما كان الانسان احتل من مراكز دنيويه فانه الى رحيل عنها، الى رحيل الى رحيل. وننظر الى احوال الامم السابقه الذين سبقونا بحضاره ومدنيه الى غير ذلك، اين رحلوا؟ يبقى لم ينتفعوا بهذه الحضاره طالما لم يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى وكتب عليهم الدمار ولا لا. فمن السفيه ومن العاقل؟ من السفيه؟ فرعون كان يقول ان رسولكم الذي ارسل اليكم مجنون، وفرعون كان يقول ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. يبقى فرعون كان بيرى في نفسه انه عاقل، نعم، والناس اتبعوه على ذلك فاهلكهم فرعون كما هو معلوم. وكان بيقول على موسى مجنون، يا ترى من المجنون من العاقل؟ من السفيه من العاقل؟ يبقى في معايير، يعني معايير. يبقى احنا ما بنتكلمش على الناحيه العرفيه او التوصيف العرفي لهذا المصطلح، لكن التوصيف الشرعي للمصطلح. فمن العاقل؟ من العاقل؟ العاقل اللي هو يعني يعرف كيف يتعامل مع الدنيا، يكتسب المال. يبقى احنا عندنا ده العاقل، يبقى انسان عاقل. ولكن نقول العاقل اللي هو بيسعى لاكتساب الدرجات عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. احذر من السفهاء فانهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق فضلوا الطريق فما كانوا مهتدين. وادي سورة الضلال كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ادي في الاول كده، ودعوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. حتى الحكم اللي حكموه جاروا فيه حكم باطل، وجاروا ضلال على ضلال، ظلمات فوق ظلمات بعضها فوق بعض. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. يعني حتى الحكم الباطل القاطئ اللي اختاروه نقول ان هم لم يقوموا بتنفيذه، لكن جاروا حتى فيه. فلذلك فما كان شركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، ساء ما يحكمون. حكم يعني ده هو الحكم اساسا باطل، لكن حتى لو وقفوا على ذلك ده هم جاروا حتى في التنفيذ، جاروا في ذلك التنفيذ. زي ادي النصارى يبقى ابتدعوا الرهبانيه ولكن ما رعوا حق رعايته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين وقال هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. جابوا الكلام ده منين؟ قسموا التقسيمات دي ازاي؟ ازاي قسموا التقسيمات دي؟ قالوا ان ما في بطون هذه الانعام خالص لذكورنا ومحرم على زوجنا. طب فين الدليل اللي انتم فرقتوا من خلاله بين الذكور والاناث في ذلك الحكم؟ وان اياكم ميته فهم فيه شركاء، فين الدليل قام على كده؟ ده بالاضافه ايضا قالوا هذه انعام محرمه لا حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. لماذا؟ وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. كل ده جنين مفترض يبقى فيه دليل وسند يعني على صحة ما يدعون، لكن كل دي أباطيل وكل ده من وحي الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، دايما الشيطان حيوحي إلى هؤلاء. وتجد دايما البدعة هناك مبتدع أول هو اللي أنشأ البدعة، أنشأ البدعة ثم تتبع على ذلك. زي ما احنا نقوله الجهمية، الجهمية ده ادعى ابن درهم أول من تكلم في ذلك الأمر، بعد كده جهم بن صفوان نشر المذهب فنسب إليه، نقول الجهمية. يبقى الجهمية نفوا هذه الصفات، نفوا إزاي؟ بدعة، هي بدعة. الجعد بن درهم ده قال يعني لا قدر والأمر أنف، قال لا قدر والأمر أنف، فاتبع على ذلك. جاء من صفوان هو اللي نشر المذهب ده. فادي الجميع فرقه من فرق الضال، خد في المعتزله في كذا وكذا، كل دي فرق ضاله. هتجد اللي انشاها الشيعه دي عبد الله بن سبأ اليهودي هو اللي انشا الكلام ده التشيع. شو بقى الشيعه دي كلهم ادي ملايين اهو، يبقى كان بدعه هو واحد بس اللي عملها. كل ده بوحي من الشيطان، الشيطان بياتي على ذلك يعني الفاجر ثم يوحي اليه، وبالتالي يبدا ينشا البدعة. أي بدعة من البدعة؟ كيف نشأت البدعة؟ مفيش مجموعة اجتمعت كده وقالت تعالى نشأ بدعة، لا، هتجد البدعة دي أنشأها رجل، وده كان بوحي وإعاذ من الشيطان يحركه، يبقى اختاروا الشيطان مصطفى ثم حركه إلى ذلك الأمر، وبالتالي بدأ ينشر البدعة. هناك من حمل ذلك الأمر ثم قاموا نشرها. ثم بدأت المولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي أو الاحتفال بالمناسبة الدينية، ما هي بدعة كلها، دخلت إزاي؟ إيه السبب؟ جت إزاي؟ تتبع التسلسل هتجد البدعة دي ما كانش، كان أساس الدين خالص، توحيد خالص، وبعد ذلك بدأت البدعة تنتشر، البدعة تنتشر بدعة من بدعة وهكذا، لكن لها إنشاء، يعني لها إنشاء. ولذلك أول شرك وقع على ظهر الأرض، ولذلك أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام، أول شرك وقع يبقى كانت 10 قرون بين نوح عليه السلام وبين آدم كلها على التوحيد، لغاية لما ترى الشرك. وترى الشرك إزاي؟ في الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، أن الشيطان أوحى إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا، يبقى قوم كانوا يعرفون بالصلاح والتقوى، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه أن ينصبوا أماكنهم أنصابا وما عبدت من دون الله، حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. يبقى كأن الصورة الأولى بنستحسنها، وبالتالي احنا مش هنعبدها لن نعبدها، عارفين ان دي اساسا ده فلان وفلان، بس بيذكرونا بالطاعات وذكرونا بالجد والاجتهاد في مسألة الطاعات، فممكن يستحسن الانسان هذا الامر. والشيطان مش مقصده الطائفة الاولى، لكن ده مقصده مثلا الجيل الخامس. فلذلك يبقى لما نسي العلم ومات القوم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، عبدت، هذه طريق الشيطان. في الاول كده اوحى الى اولياء، وهم دول لم يقعوا في الخطأ، لم يقعوا، ممكن ما وقعوش، يعني لم يقعوا في عبادة هذه الأصنام، عارفين هذا كانت يعني مجرد تذكرة لهم بهؤلاء القوم عشان يجتهدوا في العبادة، فلم يعبدوها من دون الله ولكن عبدت بعد ذلك. يبقى ده ميراث تركوه، هذا ميراث تركوه، ويبقى أفضل إلى هذه الشرور. المقصد من كده الشيطان يوحي إلى أوليائه فيفعلون ذلك الأمر ثم يكون اتباع هؤلاء. لذلك احذر، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبقا بغير علم. كانوا بيؤذوا البنات، وأذوها إزاي؟ ما أكيد في واحد رقم واحد كده هو أول من فعل ذلك الأمر، من فعل يبقى بإحام الشيطان قام بوأد هذه البنت، وبالتالي يبقى يستحسنون ذلك الأمر وأنها عار وأنها كذا وكذا، وبالتالي يتبع على ذلك. الله عز وجل كما قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير العلم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يبقى انحرفوا، انحرفوا عن المنهج. يبقى عشان احنا ما نحرفش عن المنهج يبقى احنا لنا منهج، انا اسير خلفه، لا أتقدم على ذلك المنهج ولكن أنا أسير خلف المنهج، على حسب ما يشير أنا بتبع، حسب التعليمات إحنا بنتبع، يبقى حسب يعني ما نتعلمه من هداية هذه الآيات إحنا بنتبع، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا هو الحق وغيره هيبقى ضلال. لولا نتبع القرآن يبقى على أي هدى حتسير؟ على أي هدى؟ يبقى مفترض أن احنا بنسير على هدى ذلك القرآن كما بين لنا ربنا سبحانه، أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.